تمشي مامتهم لاي ادي الحلم. علي لا لا ارفعي صوتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يا أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك، مبروك يا سميحة حبيبتي، ربنا يبارك لك. مبروك يا حبيبتي، مبروك يا طعام، مبروك يا حبيبتي، مبروك. فين بنتك بتاعت الطب دي؟ عشان بقى شوية مامتها اللي حفظت القرآن قبلها. مش عندك بنت في الطب ده؟ لا، هي فنون. فنون راحت فين؟ ايوه بنتي. لا، دي بنت اختك بتاعت الصيدله دي، مش كده؟ لا، دي بتاعت فنون بنتي. اه، اللي كانت بتيجي. ايوه، اختي دينا اللي صيدله. اه، انا عارفه. وانت مامتك حفظت القران، وانت ما تحفظيش القران ازاي؟ عشان اكبر مني بقى. عشان اكبر منك. يا ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين الردود ما شاء الله عندها بالنصيه شديده. يا ربي الميكروفون فين بقى؟ هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأم حفظت وختمت، والبنات الصغننين اللي لسه بالكليات اللي عندهم استعداد للحفظ والنقش على الحجر. الحفظ في الصغر كان نقش على إيه يا بنات؟ وفي الكبر كان نقش على الماء. طيب، بيتنسى. ففرصة للبنات الصغيرين دول إن هم يعني يجتهدوا في القرآن من الآن، عشان يمن ربي سبحانه وتعالى عليهم بالقرآن. وبرضه هقول لكم تاني يا بنات، اعظم شيء في حياه الانسان هتحسوا بيها لما تكبروا، ان اعظم نعمه ربنا يمن عليك بيها ان يمن عليك بالقران. اللهم ارزقنا ان يرافقنا القران في قبورنا، وينتفع بهذا القرب بكتاب ربي سبحانه وتعالى، وما حملناه في قلوبنا وبين طلوعنا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله يحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا يا رب شفيعا. اللهم اجعله لنا يا رب شفيعا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم اجعله لنا شفيعا بين يديك يا رب العالمين. اللهم نسألك به، اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا دائما للقرآن العظيم ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في خطمتنا هذه ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين من نار المحسنين. اللهم لا تدع لنا في هذه الخطمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت لينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية. اللهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. نسألك يا ربي ثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك يا ربي رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وتبيض بها وجوهنا، وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم إنا بسطنا أكف الضراع إليك، فلا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين. واجمعنا يا ربي في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك يا حبيبتي. عقبال بنتك دي ما بتجريهاش ليه؟ فين يا سميح؟ عشان ده عندنا ليه كده يا